الصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والتم التسليم. هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح رسالة الأصول والقواعد العقدية والفقهية المستنبطة من كتب العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى. هذا المبحث جمعت فيه بفضل الله وحده من كتب الشيخ العثيمين ومن أشرطته قواعد وأصول فقهية وعقدية ومنهجية من شرح ممتع الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو كتاب موسوعة في هذه المسائل، وكذا شرح صحيح البخاري للشيخ أيضا، وكذا القول المفيد أيضا له، كذا لقاء الباب المفتوح، كذا نور على الدرب أشرطة للشيخ رحمه الله تعالى. ولكن القواعد والأصول في كتب الشيخ كثيرة جدا، يعني الشيخ بلد كبير في هذه المسألة، فحتى لا أطيل على طالب المسألة فاقتصرت منها هذه القواعد واختصرتها حتى لا يمل كثير من الناس من الكثرة، فاختصرت منها بفضل الله وحده 30 قاعدة في الأصول العقدية والمنهجية، وأكثر من 130 قاعدة في الأصول الفقهية، و عند القواعد أيضا في التعارض، في التعارض والترجيح في علم الأصول، فهي أقسام ثلاثة. قلت فإن العلامة ابن عثيمين رحمه الله إمام أصولي جهبذ لا يختلف على ذلك اثنان من الأمة، نحسبه كذلك والله حسيب، ولا ندعي له العصمة، لن ندعي له العصمة، فإن العصمة في المنهج. وإن كان كل مشتغل بعلم الأصول يعلم قيمة هذا الإمام في هذا العلم الشريف، وكان لهذا العلم في حياة الشيخ النصيب الأوفر، فإن كل من قرأ كتبه وسمع له يعرف ذلك جيدا. فاستعنت بالله أن أجمع تلك القواعد المتفرقة من كتب الشيخ فرأيتها كثيرة جدا، فخشيت أن يمل طالب العلم منها مع قلة الهمة، والله المستعان. فاستعنت بالله أن أختصرها وأعتصر منها أهم القواعد، فجمعت بفضل الله وحده 30 قاعدة في العقيدة والمنهج، وأكثر من 120 أصلا وقاعدة من الأصول الفقهية. وقد استخرجت هذه القواعد من الكتب التالية التي ذكرتها لك أولا، ونسأل الله أن يرحم الشيخ ويجمعنا به في الفردوس الأعلى في الجنة إنه جواد كريم. هي هذه الرسالة لعلي ذكرت هنا قبل ذلك أن أحد المشايخ في اليمن كتب رسالة جمع فيها قواعد الشيخ ابن باز رحمه الله، قواعد عقدية منهجية قواعد فقهية، جمعها مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي تطبع على 26 مجلد. فاستعنت بالله قلت طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا إمام، وهو أيضا مشهور بهذا الباب، فأحدث في نفسي من هذا الرجل الذي كتب هذه الرسالة أحدث في غيره، يعني إذ كيف هذا الرجل يجمع واضح كلام الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. الشيخ ابن عثيمين أيضا له هذا التراث العلمي، فلماذا أيضا لا نخرجه للناس؟ فاستعنت بالله وجمعته. فالقسم الأول الذي نبدأ فيه القواعد الأصولية في العقيدة والمنهج، القاعدة الأولى ألا وهي التولي عن الذكر سبب الذنوب، التولي عن الذكر سبب الذنوب. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع، قال: ويعلم أنه كلما قع سمى صارف، صرف فلان عن العمل، يعني هناك شيء صرفه عن العمل. فالصارف كل ما يصرفك عن شيء، تقول مثلا أولادي صرفون اليوم عن كذا، عن العمل الذهاب للعمل، إذا هناك صارف. فالشيخ يقول كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهة، وهذا حق. طالب العلم اليوم الذي يعمل ويكد في العمل في جهاد حق جهاد، الذي يعمل ومع عمله يطلب العلم ويحفظ القرآن ويحفظ السنة، هذا في جهاد أيما جهاد. لماذا؟ لأنه قوي الصارف، قوي الصارف، وأمور الدنيا تحتاج إلى مال واضح، إلى نوال، وأنت تحتاج إلى أشياء، وبيتك يحتاج إلى أشياء. قوي الصارف مع كثرة الشهوات وكثرة الشبهات، قوي الصارف مع كثرة أهل البدع لا كثرهم الله أينما كان، مع قلة أهل السنة شرفهم الله أينما كان، قوي الصارف. كل هذه الأمور تحيط من بطالب السنة، هذه صوارف قوية جدا. كلما قوي الصارف فالعبد يزداد من الثبات، فهو في جهاد، وفي جهاد. والصادق لا تزيد هذه الأشياء إلا صلاة، إلا قوم. الإنسان المنافق لا تزيد هذه الأشياء إلا بعدا وضعفا وخوارا. فهم هذا؟ الدنيا كلما تكالبت تزيد الإنسان الصادق ثباتا وإقداما أكثر فأكثر، لأنه يعلم أنه في جهاد. قال سفيان الثوري: قال الذي يطلب العلم عندي اليوم أبلغ ممن يضرب بالسيف في الميدان. هذا في زمن من؟ سفيان الثوري. فهذا فالشيخ قال: وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد. تيجي عشان تحفظ مثلا القرآن يأتي لك ألف صارف وصارف، ألف صارف وصارف. تأتي لتطلب العلم يأتي لك ألف صارف، فلان يكلمك، فلان يحدثك، فلان يهاتفك، واضح، نريد أن نذهب إلى كذا، يأتيك مشوار إلى كذا، يأتيك مكان إلى كذا، ألف صارف وصارف يصرفونك عن إيه؟ عن هذا الأمر. لذلك الجوزي قال: واعلم أنك إذا تعثرت في الطريق، إذا تعثرت في الطريق فانظر في نفسك، فانظر في نفسك، فإن الله كريم. يعني إذا تعثرت في الطريق تأتي تحفظ القرآن يأتي لك صرف، كل ما تيجي تحفظ يأتي لك صرف، كل ما تيجي تحفظ يأتي لك صرف، كل ما تطلب علم يأتي لك صرف يصرفه. انظر في نفسك. ليه؟ الشيخ قال القاعدة: التولي عن الذكر سبب الذنوب، التولي عن الذكر سبب الذنوب. فماذا؟ قال: انظر في نفسك فإن الله كريم. ذلك الرجل قال: ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن أضرب بسهم من هنا فأفرق من هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ها صدق الله فصدقه الله. فماذا؟ قال: إنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال لذلك أجرين، أجر العمل وأجر دفع المقابل. يأخذ أجر طلب العلم وأجر الصوارف التي تنهال عليه. وأنا أعرف عن كلمة تنهال، صوارف من جميع الجهات يعرض عن كل هذه الصوارف. أتكلم عن الصوارف، لا أتكلم عن اللعب. لا، بعض الناس ممكن يطلب طلب العلم من أجل عقيقة، ولا من أجل أخوه مش عارف صاحبه مش عارف يتزوج، ولا من أجل صاحبه كذا. هذا لعب. أتكلم عن الصوارف، لا أتكلم عن الصوارف. فهم هذا؟ كلما قوي هذا فطالب العلم له أجر، ودفعه بالصوارف له إيه؟ له بها أجر آخر، لأنه في جهاد. مفهوم هذا؟ ولعله يحدث معك كثير هذه المسألة، إذا رد حفظ القرآن يأتي يفتح لك مئة باب. مفهوم؟ إذا استعنت بالله عز وجل أيام الصبر للعبد من فيهم أجر 50 من الصحابة، لأن هناك أسبابا مثبطة كثيرة، ولكن إذا أعرضت فهذه المصيبة، ما هي المصيبة؟ مثلا رجل يريد أن يعمل ليتكسب، طب عنده عمل 8 ساعات وليكن ب1000 جنيه، وعنده عمل 12 ساعة ب1200، مفهوم هذا؟ فتجد يأخذ العمل الذي فيه 12 ساعة. طيب ماذا تحفظ؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقرأ؟ ضحي بهذه الجنيهات القليلة في سبيل الله عز وجل، وسيجازيك عليها أكثر، ومن ترك شيئا في سبيل الله عوضه الله خيرا. لكن إذا استمريت على هذا وأعرضت عن العلم، أعرضت عن طلبه، أعرضت عن القرآن، أعرضت عن حفظه، أعرضت عن السنة، أعرضت عن حفظها، هذه هي المصيبة، وتندرج تحت قوله تعالى والآخرة خير وأبقى، بل تؤسفون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إثارة والتفضيل. فليكن 8 ساعات وتستعين بالله في الوقت الباقي، واضح، وتضحي بهذه الجنيهات في سبيل ربك تبارك وتعالى، لأننا لا نريد أن تظل هكذا تتحمل فقط. كما قال الإمام أحمد، نية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه ليس فقط، وأن يرفع الجهل عن آخره. لا يطلب منك أن تظل طول عمرك تتحمل العلم، لا، أنت تتحمل لتؤدي، تتحمل العلم حتى تؤدي العلم الذي عندك. هذا كان فعل الصحابة، تحملوا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدوه بعد ذلك، التابعين تحملوا عن الصحابة ثم أدوه بعد ذلك، التابعين تحملوا، وهكذا حتى وصلت الغاية إليك أنت. فهل تتحمل ثم تسكت؟ لا، إنما التحمل ثم أدت. لذلك أول كلمة قالتها الملائكة في أهل الجنة، قال سلام عليكم بما صبرتم، أول كلمة. قال الشيخ، والذنوب من أكبر العوائق. أي من أكبر الصغائر هي الذنوب. قال الله تعالى، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انظر الآية، فإن تولوا، التولي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن في الإيمان الكبير، يقول التولي هو التولي عن الطاعة، التولي عن الطاعة. قال الشيخ، وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سبب الذنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله له الأمر. إذا التولي عن الذكر، والذكر كلمة مطلقة، فطلب العلم ذكر، القراءة والحفظ ذكر، كل الطاعات تندرج تحت كلمة الذكر. فإذا ابتعد عنها الإنسان، بل منهم من يطمس على قلبه ويحس بوحشة إذا اقترب من الطاعة، فاعلم أن هذا من سبب الذنوب والعياذ بالله. لذلك سئل الحسن البصري عن رجل ينام عن الليل، أي عن قيام الليل، قال أثقلته ذنوبه بالنهار، فجعل هنا المانع من قيام الليل أثقلته ذنوبه بالنهار. كثير من الناس يقول لا أستطيع الحفظ، لا أستطيع القراءة، أحس بوحشة في القراءة، كذا، هذا سبب الذنوب. بالقاعدة، التولي عن الذكر سببه ماذا؟ سبب الذنوب. طيب أكثر من الاستغفار. في الحديث الذي رواه الترمذي وهو موقوف على عائشة وصحابة علامة مقبل من هذا الوضع في الصحيح المسند في غير الصحيحين كتاب المجلدين للشيخ مقبل من هذا الوضع سماه الصحيح المسند في غير الصحيحين أي في غير الصحيحين البخاري ومسلم. صحح هذا الحديث وهو موقوف على عائشة ومرفوع أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يثقل ميزانه يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. وهذا ذكر مطلق صحيح ولا لا؟ وهذا ستحس به ذكر مطلق. وأنت تمضي وأنت تأتي وأنت في عملك وأنت بعد نهاية عملك وأنت في سيارتك وأنت تركب وأنت تمشي أكثر من الاستغفار أكثر من. لذلك سئل ابن الجوزي هل يسبح الرجل أكثر أم يستغفر الرجل أكثر؟ فقال ابن الجوزي أرأيت لو أن على الثياب وسخ الكي أفضل أم الغسل أفضل؟ لو أن على الثياب أو ساخ تودي المكوى الكوى الأول ولا تغسل الأول؟ ده سؤال ابن الجوزي. فقال من يغسل أولا؟ قال هكذا قلبك. واضح هكذا إيه؟ هكذا قلبك. قال فالزنود هكذا إن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذا هو السبب. خرجنا من هذه القاعدة السبب والعلاج. فالتولي عن الذكر سببه الزنا وعلاجه كثرة الاستغفار. لا تغفل عن الاستغفار في أي مكان ذهب في أي مكان جلست لا تغفل عنه أبدا. فهو هذا. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال الشيخ العظيم انه ينبغي للانسان اذا نزل به حادثه سواء افتاء او حكم قضائي ان يكثر من الاستغفار. افتاء او حكم قضائي. ثم الحكم القضائي هو افتاء ايضا لكن الحكم القضائي افتاء بالزام. علماء الاصول يفرقون هذا في باب المجتهد بين القاضي والمفتي. فماذا؟ القاضي إفتاء بالإلزام لأنه يلزم. فماذا؟ لأن الشرطة تحته فيلزم إيه؟ من فعل كذا عليه التعزير بكذا، من فعل كذا عليه بكذا. أما إذا ذهبت للمفتي واضح فهو لا يستطيع أن يلزم عليك هذا الحكم فهو يخبرك فقط بالحكم، الحكم جوابه كذا، أما أن يضع عليك هو فلا. قال الشيخ سواء افتاء او حكم قضائي ماذا يفعل؟ ان يكثر من الاستغفار. يعني اذا نزل به نازلا حادثا يكثر من الاستغفار. طب لماذا؟ قال لان الله قال لتحكم بينهم بما اراك الله ثم قال واستغفر الله. وهذا ليس بعيدا لان الذنوب تمنع من رؤيه الحق. تمنع من رؤية الحق. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا. ما السبب؟ ما كانوا يكسبون أي يعملون. وهذا هو الكسب عند أهل السنة. فرق بين الكسب عند أهل السنة والكسب عند الأشاعرة. فماذا؟ الكسب عند أهل السنة له تعريف ألا وهو العمل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي ما عملت. لكن الأشاعرة لأنهم جهمية في القدر فهم جبرية في القدر فعرفوا الكسب بتعريف آخر. قالوا الكسب هو الفعل المؤثر المقارن. الفعل المؤثر إيه؟ المقارن. معلوم أن الجبرية يقولون بأن العقل كيف يجبره على المعصية ثم يعاقبه عليها؟ وهذا الكفر صحيح ولا لا؟ فلازم قوله ماذا؟ مفهوم؟ هذا كفر والعياذ بالله. الأشاعرة خبثاء، لذلك ابن تيمية رحمه الله كان ينخلهم نخلا، عرفوا كويس جدا، فكان يقول ملخص مذهب الأشاعرة قال: وخلافهم مع الجهمية خلافا لفظي، لفظ بس. يعني ايه الفعل المؤثر المقارن؟ واليوم انا ساشرب الماء من هذا الحوض، صحيح ولا لا؟ هذا فعل ام لا؟ اجب، هذا فعل، صحيح ولا لا؟ الجبرية الذين يصرحون يقولون: لا، الله جبرك على ايه؟ امساك هذا الكوب وشربت. وماذا كلام الأشاعرة؟ يقول لك: لا، هو ليس الله جبرك على امساك هذا الكوب، ولكن خلق الله فعلا مقارنا للامساك، هو الذي جعلك تشرب. شفت الخبز؟ خلق الله فعلا مقارن لإيه؟ لإمساك الكوب، فجعل هذا الفعل إيه؟ هو الذي جعلك تشرب. طب ما تريح، ذلك خلافه مع الجهمية إيه؟ لفظ. فهمت كده الدنيا؟ خلافه مع الجهمية خلاف لفظ. فما ذا الكلام؟ لذلك الشيخ رحمه الله عليه قال: لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق، مع أن الحق موجود، ولكن ما الذي منعه من الرؤية؟ ذنوب وعياذ بالله. لذلك نصيحة: أكثر من الاستغفار، نصيحة لي والإخوان جميعا، أكثر من هذا الاستغفار، لأن الذنوب عياذ بالله تحيط بنا من كل جانب.